نسيم العيد واجتاح البلاد حرك بها موج الفرح من ركاد عود علينا العيد بالسعد والنعاد يا رب عيدك كل عام بسعاد دعدع نسيم العيد واجتاح البلاد حرك بها موج الفرح من ركاد عود علينا العيد بالسعد والنعاد يا رب عيدك كل عام بسعادة يا رب عيدك كل عام بسعادة وكل عام كل عام وانت بسعادة يا رب يا رب عيد بسعادة شمل هالكون نقصاً تداده العيد حضنه ضم جماعات وفرات من شيخ طاعل للطفل في مهاده فرقهم بحبه وفاضل غلوزات حتى شمل هالكون نقصاً تداده حتى شمل هالكون نقصاً تداده وكل عام كل عام وانت بسعادة يا رب يا رب عيد بسعادة يصير العيد للناس عادة الابتسامة ثوب طرز هالفوات تندر معاني الحب صافي ودادة في العيد واجب يلبسه كل العباد دون يصير العيد للناس عادة دون يصير العيد للناس عادة وكل عام كل عام وانت بسعادة يا رب